إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقي صفحات في هذه المذكرة لم ننتهي منها، وسنمر عليها مرورا سريعا ونختصرها ونعتصرها حتى لا نطيل، لأن هذه الليلة هي ليلة الختام، وقد استأذنت المشايخ في نصف ساعة فأذنوا جزاهم الله خيرا. المطلب الخامس: الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفية زعموا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا هذا المولد، وأول من أحدثهم العبيديون الفاطميون، وهم من غلاة الشيعة، وإحداثهم لهذا كان لمأرب ولهدف في أنفسهم، حتى يحتفل هذا الحاكم بعيد ميلاده، فأحدثوا هذا البدعة، هذه البدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حبه واجب، وحبه فرض، وحبه جزء لا يتجزأ من الدين والإيمان، وبغضه كفر ونفاق. فالذين يحدثون هذا المولد بحجة حب النبي صلى الله عليه وسلم هم كاذبون، لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فهل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون مقصرون في جناب النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء هؤلاء الرافضة وهؤلاء الغلاة فوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حقه؟ هل بقي ظلت الأمة سبعة قرون لا تعرف حق نبيها حتى جاء هؤلاء فعرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا له هذا المولد؟ فنحن كلنا ولله الحمد نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعتدل ونتوسط في حبه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حبه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الصوفية من غلوهم في حب الرسول صلى الله عليه وسلم زعموا يجعلونه شريكا مع الله، شريكا لله، يزعمون أن الله عز وجل يقعده على عرشه يوم القيامة، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من نور الله، نور من نور الله، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك حينما سمع ذلك جارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر ذلك وقال: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وحينما قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال: الله أكبر، أجعلتني لله نداء، قل ما شاء الله وحده. في الوقت الذي نجد أناس يغلون يغالون في حب النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة الشرك، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك وننكر عليهم، في نفس الوقت نرى أناس يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيئون إليه بشتمه والطعن فيه وتصوير الأفلام والصور الكاريكاتية المسيئة لنبي الإسلام، هذا الرمز العظيم، هذا المخلوق الذي ما مشى تحت أديم السماء أعظم منه، حبيب الله صلى الله عليه وسلم وحبيب المؤمنين، وآخرها كان آخرها هذه الرسوم، هذا الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي في أمريكا الذي أنتجه أحد اليهود، والآن قامت الدنيا ولم تقعد. في ليبيا أحرقوا القنصلية الأمريكية وفي اليمن وفي القاهرة وفي والآن في السودان أحرقوا السفارة الألمانية، ونحن إذ نقول لهؤلاء الكفار الأغبياء أنكم لا تتصرفوا هذا التصرف الخرقاء الحمقاء، لأن الشعوب العربية الإسلامية ليست مخدرة كما تظنون، هم يفعلون هذه الأشياء بين الحين والحين لينظروا هل جرى التخدير في جسد الأمة حتى أنها لم تبقى عندها عواطف ومشاعر دينية تجاه أقدس مقدساتها، فيفعلون هذا ليروا ردات الفعل. هؤلاء الناس إنما قاموا بغيرة وحرقة وغضب لله سبحانه وتعالى، ونحن إذ لا نؤيد حرق السفارات ولا نؤيد حرق مجابهة الشرطة والأمن ولا نؤيد هذه الأفعال، لكننا نقول إن الناس فقدوا وعيهم وخرجوا عن طورهم حينما رأوا هؤلاء الكفار يتطاولون على أقدس مقدساتهم. لو أن واحد جاءك هكذا وتفل في وجهك من غير سابق إنذار، ما هي ردة فعلك؟ أو قال لك أمك الفاعلة التاركة، أمك الزانية، وأخذ يهتك عرض أمك من غير أن وأنت يعني تعلم أن أمك طاهرة ونقية، وحتى لو كانت منحرفة لا تسمح له. أول شيء تفعله أنك تعطيه في وجهها كذا، تقول له أمي أشرف منك. فكيف إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف وأطهر وأقدس من أمهاتنا وأبائنا وأهلنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى حقه علينا عظيم، ولكن ربما يكون بعض تصرفات المسلمين المشينة والسيئة أساءت لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من حيث ندري أو لا ندري. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجنب بلاد المسلمين الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يرد المؤمنة إلى دينها وأن يوفقها لإقامة السنن وإماتة البدع. فإذا مولد الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة حدثت بعد المئة السابعة، بعد سبع قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أحدثوها أعداء الإسلام الباطنيون العبيديون القرامطة. والعجيب أن بعض العلماء ألفوا كتبا في استحباب المولد ويعني الدعوة إليه كالإمام السيوطي وغيره، ومن الداعين إليه علماء ضلالة حذر منهم علماؤنا وأئمتنا. يقول المقريزي رحمه الله: ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم، وكان الخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد، كان لهم أعياد ومواسم: رأس السنة، أول العام، يوم عاشوراء، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مولد الحسن والحسين، مولد فاطمة الزهراء، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب، كلها أعياد وكلها إيش؟ احتفالات ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن معشر المسلمين ما عندنا إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر ويأتي بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى ويأتي بعد تمام النسك الحج، وعيد يوم الجمعة اللي هو عيد الأسبوع، وما سوى ذلك كله من وحي الشيطان وما أنزل الله به من سلطان. نعم. بطلان هذه البدعة يظهر من عدة وجوه: أن الاحتفال بالمولد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، ولا فعله أصحابه ولا أحد من التابعين ولا تابعيهم، ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون المفضلة الأولى، وإنما ظهر بعد ذلك على أيدي العبيديين الباطنيين المشهورين بخبثهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. إذن هم أرادوا من خلال دعوة حب النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعنوا الإسلام وأن يدخلوا على الإسلام ما ليس منه. قال ابن كثير عن هؤلاء العبيديين: وقد كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكسرا يعني وزيادة، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها، فصاروا كأمس الذاهب كأن لم يغنوا فيها، وكان أول ملك منهم المهدي. يعني إذن هم ملكوا نحو 300 سنة وأحدثوا في الأرض الفساد وأشاعوا في البلاد الهلاك والدمار والخراب. وكان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا، وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، بل كانوا يمتحنون أهل السنة ويقتلونهم شر قتلة. ويذكر الحافظ ابن كثير في من إجرامهم أنهم أخذوا أحد العلماء، علماء أهل السنة الموحدين، الذي أنكر عليهم فذبحوه، بل قبل أن يذبحوه سلخوه حيا، سلخوه حيا وهو حي، ودفعوا إلى يهودي أن يسلخه وهو حي، يبدأ من رجليه ويصعد. قال فهذا اليهودي رق له لما وصل إلى قلبه فحتى لا يتعذب طعنه. قال فسلخه وحشاه تبنا وجعله على شكل دمية وقدمه لهذا السلطان المجرم كي يجعله دمية ليخيف به من كان على شاكلته من أهل التوحيد وأهل السنة. ورحم الله، رحم الله صلاح الدين الأيوبي الذي أباد دولتهم ودمر دولتهم وأقام الإسلام وأرجع مصر إلى حضيرة الإسلام بعد أن كادت أن تتشيع كلها. قال وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، الحشاشين هؤلاء فرقة باطنية، وتغلب الفرنج يعني الكفار الغربيين على سواحل الشام كماله حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان، أخذوا بلاد الشام وكرك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد، يعني كل بلاد الشام أخذوها، وطرابلس وإنطاكيا اللي هي يعني حدود تركيا، وجميع ما والى ذلك إلى بلاد إياس وسيس، واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شتى غير ذلك، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، لأنهم هؤلاء الباطنية القرامطة النصيرية الشيعية مولعون بقتل أهل السنة. وأكبر شاهد على ذلك هذا النظام المجرم في سوريا الذي يقتل أهل السنة قتلا ذريعا ولا يفرق بين كبار ولا صغار ولا نساء ولا رجال ولا أطفال، وهناك فتاوى إيرانية تجيز قتل أطفال أهل السنة ذكورا وإناثا بزعم أنهم من أحفاد الأمويين. قال وصارت دار وقد وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلم، وحين زالت أيامهم وانتقض برامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته. إذن فضل الله على هذه الأمة أنه لا يسلط عليها عدوا من سواها فيأخذ شأفتها جميعا ويستبيحها جميعا، وأن هذه الأمة يأتي عليها يعني سنين عجاف لكن الله يرد إليها عافيتها، لأن الله وعد ووعده الحق، وعد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. يقول المؤلف ولا شك أن من يقيم مثل هذه الاحتفالات فإن هؤلاء هم قدوة الرافضة العبيديون القرامطة، هؤلاء هم قدوة لأنهم الذين أحدثوا هذه البدعة، لنعرف الصلة الكبرى بين التشيع والتصوف. ولا شك أيضا أن من يقيم هذه الاحتفالات المبتدعة فإنه يعتقد أن ذلك من صور محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراه دينا وعملا صالحا وعبادة يتقرب بها إلى الله وإن لم يصرح بذلك، وعليه فإن من أحدث عبادة في الدين لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإن عمله باطل ومردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن الله أكمل الدين وأتم النعمة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي صحيح مسلم عن جابر فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الوجه الثاني من أوجه يعني إبطال بدعة المولد أن الذي يمارس هذا الفعل واقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد وسنة الرسول تأبى المولد وسنة خلفائه تأبى المولد ولم يحدث ذلك إلا بعد ذهاب القرون الخيرة. فالصحابة رضي الله عنهم هداة مهديين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ ولم يحدثوا في دين الله هذه البدع التي أحدثها الصوفية والشيعة. ولهذا قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوجه الثالث أن فاعل هذه البدعة عمله مردود عليه غير مقبول منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. الوجه الرابع أن هذا المولد فيه مشابهة واضحة لدين النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام وقد نهينا عن التشبه بهم وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا الصوفية يحشرون معهم لأنهم تشبهوا بهم في بدعهم. الوجه الخامس أن إقامة المولد للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الإطراء يعني المبالغة والغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فقد نهى عن تجاوز الحد في إطرائه ومدحه وذكر أن هذا مما وقع فيه النصارى وكان سبب انحرافهم. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الوجه السادس أن الواقع من أصحاب الموالد أنهم قاسوا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم موالد الأولياء فجعلوا لكل ولي مولدا معيدا يحتفلون به ويفعلون فيه ما لا يحصى من المنكرات الشركية والبدعية وسائر أنواع المعاصي وهذا دليل على بطلان هذه البدعة فإن ما ينتج عنها باطل ولا يكون إلا باطلة. وطبعا بيصير فيها اختلاط وبيصير مزاحمة بين الرجال والنساء وامرأة في مثل هذه المواسم كانت حضرت وعصرها الرجال فشكت لأحد العلماء أن رجلا غيب فيها يعني أتاها من وراء من فوق الثياب عياذا بالله. فإذا كل شر يأتي بشرور زائدة وكل بدعة تأتي ببدع كالشرارة يحدث منها نار عظيمة. ومما يحصل في بدعة الاحتفال بالمولد إنشاء المدائح النبوية التي لا تخلو من الغلو والشرك الصريح والاستغاثة بغير الله وهذا أمر معروف مشهور. كما أنهم يدعون حضور النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر موالدهم ويحضر أذكارهم والنبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى لا يحضر الصحابة لهم أخير منهم والصحابة كانوا بأمس الحاجة حينما اختلفوا واقتتلوا وما حضر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر لجاء ومنع الاقتتال بين الصحابة. فالصوفية يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكذبات العجيبة التي ذكرها يعني بعض المعاصرين عن الصوفية وهو عالم جليل في السودان يعني يرد على الصوفية يقولون وهذه يعني تكاد تكون نكتة يقول أن الصوفية يعني بعد ما قاموا بالأذكار وأرادوا أن يصلوا فقدموا شيخهم يصلي به اصطفوا صفوفا وقدموا شيخ فتقدم الشيخ ثم تقهقر رجع ثم تقدم ثم رجع ثم ثالثا دخل وصلى فيه. فلما انتهى قالوا له يا شيخنا ماذا فعلت دخلت ورجعت ودخلت ورجعت. قال لما أنا دخلت أريد أن أحرم بالصلاة لمحت الرسول صلى الله عليه وسلم قادم من الباب فاستحييت كيف أصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قادم. فقلت له يا رسول الله تصلي؟ قال والله أنت تصلي لا أصلي أنت تصلي. قال دفعني. قال فرجعت استحييت قل لا يمكن يا رسول الله أنت تصلي. قال والله إذا لم تصلي لأطلقن زوجاتي التسع. فهل ترضى أن أطلق زوجاتي؟ فقال فاستحييت، كيف الرسول يعني يطلق زوجاته؟ فدخلت وأحرمت، وصلى الرسول خلفي خشية أن يطلق أزواجه التسع. هذه الصوفية، إيش الصوفية؟ الصوفية سراب، الصوفية خدعة، الصوفية ضلالة وبدعة، الصوفية انحراف وضلال ودخول في الدين، إدخال في الدين ما ليس منه. المطلب السادس، التشديد على النفس والامتناع عن المباحات، وهذا شيء معروف وواضح عند الصوفية، ولا أدل على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على النهج الذي أراد بعض الصحابة أن يمضوا فيه فأنكر عليهم وأمات هذا الاتجاه صلى الله عليه وسلم الذي أحياه الصوفية، أمات هذا الاتجاه الغالي حينما قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه آثار أيضا تدل، عائشة رضي الله عنها قال دخلت على علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مضعون زوجته يعني. وهذا عثمان بن مضعون الصحابي الجليل، هذا الذي كان قال وأنا أعتزل النساء وهم بأن يجيء نفسه، قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزازة هيئته، يعني ليس كالنساء التي تتهيأ وتتجمل لزوجها، فقال لي يا عائشة ما أبد هيئة خولة، يعني خولة كثير غير معتنية بنفسها، يعني كأنها لا تتزين لزوجها. قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. امرأة زوجها مشغول في النهار بالصيام بالليل القيام، ماذا تصنع؟ فلهذا تركت الزينة. قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون يريد أن يعظ وأن يوجه أن يبين له أن هذا لا ينبغي، فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ يعني أنت راغب عن سنتي لا تريد سنة؟ قال فقال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، إني أطلب سنتك. قال فإني أنام وأصوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، وحط تحت وأنكح النساء خطوطا عشان تعرفوا أن التعدد سنة، النساء جمع. قال وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان. طبعا أنا أقول هذا الكلام لتصل رسالة إلى النساء أن يتقين الله، وكل امرأة تمنع زوجها أن يعدد فهي آثمة ومرتكبة لكبيرة من الذنوب، لأنها تنازع زوجها حقه الشرعي. قال فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر، فصم وافطر، وصل ونم. إذن هذا دليل على أن نهج النبي عليه الصلاة والسلام الاعتدال والوسطية، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أننا نقتصد في كل شيء، أعطي كل ذي حق حقه. وربنا عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا في أيضا أثر أو حديث قصة صحابي أنه عبد الله بن عمرو تزوج امرأة من قريش، فكان لا يأتيها، كان لا يأتيها لا يعطيها حقه، كان يشغله الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صم من كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال به حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، وقال له اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل خمسة عشرة، يعني مرتين، اختم مرتين بالشهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل أسبوع، في كل في كل سبع، لا عفوا في كل خمسة عشرة، بمعنى يعني أنه يقرأ جزئين في اليوم، يقرأه في كل سبع يعني يختم في سبع أيام، حتى قال اقرأه في كل ثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني بعض الناس عندهم إقبال وإدبار وعندهم نشاط، وهذا النشاط إذا كان على السنة لا حرج، أما إذا كان هذا النشاط مخالف للسنة فهذا غلو وزيادة وتنطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون. لقد تطور الأمر عند الصوفية في هذه البدعة حتى شددوا على أنفسهم بإجاب الخروج عن أموالهم وإدامة الصيام والقيام وترك التزوج وإدامة الجوع، حتى أن ابن عطاء الأدمي البغدادي فقد عقله بسبب ذلك 18 عاما. يعني إنسان لا يترك الطعام لا يأكل الغذاء ماذا يجري له؟ والإنسان لا يمكن أن يعيش بلا غذاء وبلا طعام. فهؤلاء الصوفية جاروا على أنفسهم بحجة أنهم يريدون التقرب إلى الله حتى تكون أرواحهم خفيفة، ولكنهم ننظر هذا الرجل ماذا أصابه، فقد عقله بسبب أنه جار على نفسه 18 عاما. ومثل ذلك كثيرة من الحكايات. فنفروا مما أباحه الله عز وجل، حتى قال بعضهم مثقال ذرة من لحم تقسي القلب 40 صباحا. طبعا يعني معنى ذلك أنه يدعو إلى ترك اللحم، وهذا من الغلو وهذا حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وهذا يذكرنا بذاك الآخر الغالي في اللحم الذي وضع حديثا موضوعا من لم يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه. فيبدو أن هذا عكس ذاك، هذا يريد أن يشوش ويمنع اللحم، وذاك يريد أن يروج للحم. فالشاهد إخواني أن هذا يعني المبحث كثير وطويل متشعب وبقي فيه، وقد حضر الأشياخ، فليس لنا إلا أن ننهي هذا الدرس. الأمر الآخر، المطلب السابع، بدع شعائر الصوفية من خرقة وبيعة وعهد وتلقين وحلق شعر وقص على يد الشيخ، يعني بيصير يعني عبودية كاملة للشيخ. كيف الحجاج والعمار يحلقون رؤوسهم بعد انتهائهم من النسك تقربا إلى الله، كذلك هذا حينما يؤتى للشيخ يحلق رأسه مشان عبودية تكون كاملة للشيخ لا لله، ومن أجل أن يكون تحت يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. ولهذا رفعت الصوفية شعار لا تعترض فتنطرد، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. وأيضا رفعوا شعار الاستغاثة بأهل الطريق، إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وإذا أعيتكم الأمور فنادوا أهل الطريق، إلى غير ذلك. وكل هذه من البدع المضلة ومن الشركيات والضلالات عبادا عياذا بالله. نكتفي أحبائي بهذا القدر، وما بقي من صفحات قليلة طالعوها ولعلكم تجدون بعض الفوائد فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.